باب الثاني أما معرفة علامات انتقاله. لكن الشيء الذي أود أن الإخوة يستقر في أذهانهم هو أن تكون هناك أسس كما ذكر المؤلف، يعني يكون لدينا قواعد ثابتة في مثل أبواب الحيض، كما ذكرت لكم هذه أو أحكام الشريعة أو الأسماء التي سميت بها، يعني مصطلح الصلاة، هذه الصلاة كما نعلم خمس صلوات في اليوم والليلة، صيام حدد وعرف له أركان وشروط وواجبات، كذلك الزكاة أيضا، الحج، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة، أحكام أخرى أو مسائل أخرى أو أسماء أخرى نعرفها عن طريق اللغة، فاللغة عرفتنا الليل معروف والنهار معروف والفجر معروف والبرد معروف والحر معروف هذه والقبض معروف والإقالة معروف، هذه معروفة في لغة العرب فنرجع إليها. هناك أمور أخرى لا مجال للغة فيها، هي هذه الأمور التي بنيت على العالم. قال أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض. أيضا هناك قضية مهمة فيما يتعلق بالعادة، نحن قلنا إن الناس اعتادوا على شيء، لكن لو خرجت بلد عن هذه العادة، مثلا في هذه البلاد يتعاملوا في الريال، فأنت عندما تشتري سلعة يقول لك بعشرة، معروف أنها بعشرة ريالات، لكن قد تذهب إلى بلد آخر مثل كالكويت فيقول لك في عشرة، ما تقول عندنا مثلا هناك في المملكة عشرة، يعني عشرة ريالات، أنت تتخاطف في هذه البلاد عشرة دنانير، إذن مختلفة، إذن قد يكون لكل بلد مصطلح معين، فهذا لا يعتبر نقضا للعادة، وإنما هو معتبر واعترف في ذلك العلماء وساروا عليه. قال أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض، وانتقال الطهر إلى الحيض والحيض إلى الطهر، فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبني على معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار، ونحن نذكر منها ما يجري مجرى الأصول، وهي سبع مسائل.